أعلم أجمعين الله الغيرين وأن أعلم أجمعين إن أرجع عن طريق كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير منها كثر وعيها وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد الحين موضوع لكم والوقت محدود فبلا مقدمات نتحدث بمشيئة الله وتوفيقه عن الموضوع اللي يطرح طويل اللي هو طريق المساجد والطريق الى الكفر اي الذكرى السنوية الاولى للانتفاضة والله كلمة الانتفاضة احنا بنسميها الثورة الاسلامية لان كلمة انتفاضة يعني واحد مالي بعدين انقرنا بساء وانا من انت كنا غفلانين وانا من انت كانوا غفلانين عايزين برضو نصحح بعض المفاهيم من نموهم في اطفال الحضارة زي ما قال الاعلام بتسميهم لا اسمهم اطفال المساجد لان العين اللي مسجد طوبة وحضر فيها طوبة فيه خرج من ايه؟ لكن الجراعة دي ليه؟ عشان يمسك انه هو عالم صغير قدام الشاشة انه يتربى في المسجد فتلاقيهم اطفال المساجد مش نعرف بقى الدور اللي بينزل المسجد في تربية الشباب ولذلك تتربص او تطر اسراء الحاجة غير اقرب بعبدين ليلة من الى منين فين من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اذا كانت البداية منين من المسجد والنهاية فين المسجد ربنا بيشير كده من بعيد يقول لك هو ده دور المسجد علشان كده اعدائنا يعني دايما تلاقيهم متربصين بايه من المساجد وعبدين لك هم هيطلعوا من هنا فاخدلهم هنا عشان كده دايما بتبقى المساجد محل ايه محل نظر عشان تفرح بلد بلد قرب دائما في الكلام لما بيجي صلى الله عليه وسلم في مسلم لما بيقول من ضمن السبع الذين يظلهم الله بظلمه يوم لا ظل الا ظلمه مين يظلهم ورجل خلفه معلقا بالمساجد احنا كنا فاهمينها معلقا بالمساجد يعني ايه؟ يعني يقعد معاه بالصلاه فيروح طب الصلاه خمس صلوات في اليوم والليله ايه كل سنة تقضيها ساعة؟ اديها ساعة من الاربعة وعشرين ساعة طب انت ساعة 19 ساعة ايه دور المسجد؟ مقبول مبرق يفتح قبل الصلاة بخمس دقائق ويوم الصور اداء الصلاة لا مش مساجدنا دي مساجدنا الفضل لا مفتوحة للصلاة للاعتكاف للمذاكرة في المسجد للفرح نعمل يعني فرحنا في المسجد لما ننزل انتخابات تطلع الدعاية وتطلع الجولة الانتخابية من المسجد احنا كلها في المسجد علشان كده المساجد خرجت اطفال المساجد ورجال المساجد اللي هم قايلين النهارده بالثورة الاسلامية اللي كانت بدايتها يوم الاربعاء 9/12/87 السنة اللي قبل اللي فاتت يعني مش قوي بقى ثلاث ايام سنة جديدة يعني لكن ايه 9/12 كان يوم اربع وكانت البداية طبعا كان تعرف البداية من المسجد برضو البداية كان يوم الحد في منطقة اسمها جبلية في اخوة موتوا واحد يهودي فطبعا انت عارف اسرائيل بقى عندها يعني الدم اليهودي ده دم راقي عندهم اليهود دول شعب الله مختار وهم بقى يعني انما احنا بنسمينا ايه اميين عشان كده عندهم الوحدة لو زنت مع اي واحد ما بقاش زنت لكن لو زنت فيها واحد يهودي يبقى زنت بتتحسب عليه انما اي واحد تاني مش يهودي لا مش مشكلة عندهم ثم احنا بنسميها رابع تقول لك انت مش مشكلة يعني لان اليهود لما عزلوا على الناس من عندهم من اليهود ده عملوا حركة الحياة كلها جبن وخفة كانت عبارة عن شاحنة تليها ملغمة وحطوها في موسم موعد في الموعد بتاع قرون الاخوة العمال في فلسطين المسلمة والمحتلة فكانت النتيجة انها انفجرت فاستشهد ثلاثة من الاخوة والرابع على بال ما راح المستشفى كان استشهد فالاخوة على المجاهد الاسلام طبعا انت عارف الشهيد لا يصلى عليه ولا يبكل ويكفن في الثياب التي مات فيها حسبه بدم غصنا بين يدي ربه فقعدت بتقول ايه هو عند الله شهيد وحي وطلعت بقى الحياه الجنازه بتاعتهم وكانت المسافات اسلاميه الله اكبر ولله الحمد الله غايتنا والرسول دعيمنا والقران دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا ثورة عن المحتل غير المصحف ما في حل خيبر خيبر يا يامود جيش محمد سوف يعود. وكانت البداية بقى. وكانت البداية. وكانت وصل إعلام الجبس حاجات مندي. وصل إعلام الجبس كلام مندي. محظوظ. محظوظ الناس دي بالكلام ده. فكانت البداية من يوم الأربعاء 9/12 اللي كان هو الجمعة بقى أيام السنة دي. اللي هي سنة 88 كان 9/12 بس يوم جمعة. هم قال لك انت الأسبوع على 39 اللي تمام الخطابة. استمرت الحمد لله واستمر لأن اللعيبة فيها جماعة من أجنحة اللي يسمون جناح العسكري للإخوان المسلمين التنظيم العالم اللي انتمون اختهم حماس. حركة. مين منظمة. قالت فيه اسلامية. وقالوا ان فلسطين اسلامية. ايه ده مكان فلسطين عربية. لا. اسلامية. ولم يحررها الا الجهاد في سبيل الله عز وجل. ما حررها خطب ولا حررها مؤتمرات ولا خلص تأثير ولا لسه. حيدخلوه امريكا ولا لا. حيروح جنيز يدفع. ثم فيش يدفع بالكلام من ذلك. حينفع لما يدفع بالمدفع. مش هينفع الا المدفع. الله قول لي انت بالله عليك واحد عمال يتكلم وعمال يخطط وبعدين عمال يتكلم. طب ايه بعوز ما ارنب عايز جيدا من ده. انت بحث عن عمال. قول لي انت عمال فريق ورمين المقر ان انت انتصرت. ورمين المقر ان انت انتصرت ازاي. ده انت ترجع بالقضية 37 جمع فيه. 37 تلع 27 كان الحاج مارس الاول. بس عايزين نرجع بالقضية من الاول. عايزين نرجع بالقضية من الاول. هنرجع بيها دلاش من زي ما الاخ بيقول من ايام صلاح الدين وده اذا كان هنخلص عن فجر ان شاء الله. انا احنا دخلنا من اول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبسرعة كده مع الله. بس هنجري شوية بقى على كل الوقت. هنخلنا من ايام سيدنا النبي. واحنا ماشيين كده صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة لغاية ما نشوف الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من نجدة طبعا المدينة زي ما انت عارف. كان اللي ايه كان هم عايزين يختلون. صار طفرة. المهم وصل يقع خلال دينا المراوحة. كان اسمها يثرب وسميت بعد ذلك بالمدينة المراوحة. كان في ثلاث انواع من اليهود موجودين في المدينة المراوحة. هنقول بقى المدينة المراوحة في المحلقين يثرب. ثلاث انواع من اليهود. النوع الاول اسمهم يهود بنو سلمقاع. النوع الثاني اسمهم يهود بنو النضير. النوع الثالث اسمهم يهود بنو قريظة. النوع الاولاني اللي هم يهود بنو سلمقاع كانت الجار جرب وكانوا ساكنين في وسط المدينه المنوره. لما انقطع المسلمين في بدر. وبدر كانت يوم الجمعه 17 شهر رمضان سنه 2 هجريه. وكان انتصار طبعا عظيم للمسلمين لما يبقى 317 عباره عن 231 من الانصار و 86 من المهاجرين وصدهم 1000 من المشركين. من 1000 مستعدين القتال والمسلمين مستعدين طالعين من العير يعني من القرضيه مش للنصير مش للقتال. لم تكر المسلمون الحمد لله بفضل الله عدد اللي مات فيه من المشركين 70 وعدد الاسرى كان 70 زيهم واللي استشهد من المسلمين 14 6 من المهاجرين و8 من الانصار يعتبر مصر كبير والمسلمين فرحانين بقى. اليهود زعلانين ليه؟ ما انتوا في المدينه المنوره واللي هيمشي عليها هيمشي عليكم المفروض تفرحهم. لا بقوا زعلانين ومتضايقين. لكن سبحان الله بكل بجاحه كده في الوش يا ابن المسلمين يا ابن سيدنا النبي كان فيه واحد مجرم من اهل مكعب بن الاشعث. مات في الضرب اللي قتل سيدنا محمد بن مسلمه. كان موته حركه لطيفه جدا كده. المهم ليها قصه. الخلاصه انا بقى لما اقول الماضي احدث بالحاضر عشان تبقى انت عارف ان تاريخنا متفق وحواديت. هم عايزين يبقى لهم ان التاريخ ده حواديت وقصص ومطلق عليها. لا احنا عايزين نربط. لما نقول مثلا كعب بن الاشعث ايام النبي يبقى النهارده مين شامين يبقى برليك يبقى حيين يبقى مش ديان يبقى بنزورين. شوف ده حط ده كلنا طالعين فريق عادي يعني واخد بالك. لكن ايه الاسماء ما تتخلفش معانا يعني ما تقلقش موضوع الاسماء. كان ابن اشرف بن يهود المدني معايا يقول ايه؟ يقول لي من اصحابك الشام جبر؟ يقول لي معلم ليه؟ يا غرمك انك لطيفه قوما لا درايه لهم بالحرب. انت قتلت مين مش بقيت ما اعرفش القاتل. انا لو قاتلتنا لو تدخلوا معانا في معركه بقى لوجدتنا نحن الناس احنا انفرجتوا بقى. طب ليه كده؟ طب ليه؟ مش المفروض تفرحوا فرحنا. مش في معاهده بيننا وبينهم؟ يعني معاهده ايه؟ هو نجي عاندهم؟ مش النبي لما جل دين بما وراء عهدهم عمل معاهم معاهدة. الله طب واحنا زعلانين من المعاهدة بتاعتنا هنا ليه بقى؟ لا استنى. النبي لما عاهد اليهود اللي كانوا موجودين كان سيد النبي جاي عليهم يعني جاي على اهلهم مش محتلين ارضه وبعدين قالوا تعالوا فوضوني. لا لما واحد محتل الارض تكون تقول له تعالى فوضني ده ايه؟ لا انت بتستسلم. ايه فوضني ايه؟ اطلع بره الارض بعد كده اتكلم معاه. يعني انت مثلا ساكن في شقه 3 اوض بخمس، هو واحد من الفجر راح داخل واخد منك فوق. هو كده. فاهم؟ عايز ايه من حقه؟ تيجي تطلع تعالى من المعاهده؟ ماشي. انت في حالك وانا في حالي. ماشي. ماشي. مين اللي كسبان؟ مين اللي كسبان؟ هو هو اللي كسبان. كده؟ خليني في حالك وانت في حالك. وانا هاخد وانا هخليك. ان شاء الله يكون حالك انا فاكرك عليا تاني. اعمل معاهد معاهد. ماشي يلا انت عارف انا بحالي. على كده بحق. على كده بحق. على كده بحق. على كده بحق. على كده بحق. انا جديد اصلا. انه اللي جرى ايه. فعمل معهم بحق. انه يعني يمكن بس بالكلام يمشي. لكن كده بقوله في الهدف اللي جاية. حضرون الله نحن الوكيل. حتى تعرف ان اليهود يهود. حتى تعرف ان اليهود يهود. انا عجيب اتعرف من تاريخ الاخوان. في وقت من القدم وفي الشيء لما بيجيه ده يعني ده من القاعدة فهي في الشيء منه اللي بيجيه فالهم بعد ما خلاص الشراء الدنيا حارة طبعا تعالى حارة السعودية فقعدت تستريح جنب جبار كده في التظل من الظل فقعدت أرضبط وقعدت بتستريح اليهود طبعا واحدة منقبة ازاي ازاي تبقى دي واحدة منقبة قلت لكم الله خلص عليه احنا لما نيجي تدرني الشهر وبتدرني الشهر وانا احنا نشتغل احنا ايه بقى احنا ما احنا هنبص مين اللي احنا ها مش يهود واخد بالك الدرس يا فندم واخد بالك معايا يهود انا بتكلم على يهود انا عشان احدد دماغه وحاسس دماغه يروح فين ولا كده فازاي قاعده تبقى منقبة امال انا هبص على ايه اما اما تلموا حواليها ايه اتوقع اللبسة اللي قد ما هو وقته ايه وقته فيها مش عارف ايه عشان استفزوها ما بيش طبعا تقل على القهر فالمهم واحد يهود مجرم خليها قاعدة وراح طبعا انت لما بترقص هدومك بترجع على الارض راح واخد الطرف بتاع السجن من تحت هي مش واخده بالها وراح واخده اعلى السجن شبكة من فوق كده طبعا مصيرة طالما قاعدة لكن اول ما قامت انكشفت سيئاتها فشافت العورة الصحيحة بقى واحد امرأة شريفة مسلمة حديثة طبعا شرفها غالي عندها ففرخت كان اخ مسلم شايف الموقف ده ازاي عرض اخت مسلمة يعملوا فيها كده واحنا قاعدين قتل المسلم اليهودية والحمد لله اللي انا حصلت عند ايامنا هنا الحمد لله يعني اللي طبعا درس التليفون وحصل كان الاخبار الله اللهم بدل ياخد ساعه يمكن هو كده لسه صباح الخير حتى زي ما كنت كده ازاي بقى يا خال احنا في نادي السياسه احنا بنقول يعني ان يقول لي يقول لي الست ده ولا مين من قتل هذا الزمان اللي المتخرجين طب هو احنا ليه فرحت مسلمنا ما تجيبوا دي وتجيبوا دي انا بكلم برضه ناس على يهودي على قتلة هات لي دي يا هات لي دي قول ده عمل كده ده ما انت ما تشوف واحد على المشنقة يصعب عليك هو بيسلم على عياله ومراته بتجي مع الصلاة والساعه على الله الحمد لله يصعب انما لما تقول عمل ايه بس اه ده عمل كذا ده قال ده هو اللي قال عليه السلام مش كده لما بيعرف مين يعرف دي المهم قبل المسلم اليهود تجمع اليهود وقتل المسلم طب ايه يعني زي ماشي احنا بنتعب يوسف خد بالك خسائرنا لا لا لا لا خسائرنا في الارواح ومين قال خسائرنا فقد كانت مكاسبنا الحمد لله واحد يهود اهو لكن ما تعديش دي بقى ما تعديش من سيدنا النبي ومن بس يكشفوا عن الفلان يكشفوا عنها قصد مسلمه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر يهود بني قينقاع انا بس عايزين ناخد كام درس من الحته اللي فاتت دي اليهود عملوا ايه زمان؟ كانوا يكشفوا عن القصد مش كده؟ ربط طرف الطب دي عليها والان اليهود يكشفون عورات المسلمين بس للاسف بمزاج المسلمات ليه؟ ليه؟ بالموضة موضة الربيع الخريف الصيف الشتاء والفتحة السماد النيل كله بيسأل السماد السرية في الموضوع ايه؟ نحن في الشتاء هو قال فتحة طب المقور ازاي السماد المبين وهنعمل ايه الموضة؟ وبعدين احدث موضة احدث طريقات الموضة طب مين اللي بيعمل بيوت الازياء العالمية؟ ان والله السيد ده بيقول وسلام بيقول كل بيقول هم اللي بيعملوا بيوت الازياء العالمية وبيطلعوا لنا الازياء وللاسف تلاقي مسلم راجع من الصلاة وانبعوا حصرت الزرانة وحرمت الزرانة زي الشرق وجدت ناس الناس احدث موت وما يحمل فكرة الشرع الإسلامي. وكمان طالع حاجة اللي انت بتعملها إلا تسجيل حاجات في القلب. هو انا على وجه ما هو انا عندي كلب الطرحة وشوام مهم يوم أبيض خلاص شوام يا ابني أهم حاجة هنا أهم حاجة هنا. طيب المهم شوف اليهود شوف اليهود هذا اليهود قديما وحشوف حديثا كمان حكاها من النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر غير ما حيروا التسجيل ده يعني حيروا حتة ما أزرعات فوق في الشام حتى عبدنا أهلكهم قبل أن يأتي قبل ما يكمل دول أول نوع من أنواع اليهود بني قيرقاع. انا بتكلم بسرعه عشان الوقت. كان الكلام ده امتى؟ كان يوم السبت 18 شوال 32 هجريه. اما 15 شوال يعني واحد من 19 اسابيع من جاز الجاز. الموضوع يعني لسه. مين اللي هيقاضي الانصار ده؟ سيدنا حمزه بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام اللي استشهد في غزوه احد اللي هو اخو سكينه صفيه. طب ده اول نوع. النوع الثاني من انواع اليهود يهود بنو المدينه. لا دول بقى يهود ايه؟ يهود والعياذ بالله يعني يهود جبل يعني مثلا سموه حاجه زي كده يعني يهود جبل زي ما كانوا بيسموا نفسهم بالكافرين نسبه الى هارون بن عمران هناك احنا بنسميه هارون بن عمران اخو موسى بن عمران نبي الله الزعيم بتاعهم اسمه حويي بن اخطب اهدمت اتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سلسله كافريه بنت حويي بن اخطب اتجوزها النبي في فتح خيبر في شهر المحرم سنه 7 لما طلع النبي يفتح خيبر من 1400 من الصحابه كانوا بيودوا ناس 10000 واليهود بتوع ده لما دول كانوا 1000 بعدين فضلوا يرجعوا من هناك حاولنا دلوقتي. حويي بن اخطب زعيم يهود جبل النبيل كان له اخ حتى اسمه ياسر بن اخطب واللي بتحكي القصه دي بنته سلسله صفيه لما اتجوزت النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي ده عليه السلام من مكه راح المدينه اول ما نزل في قباء عشان كده اول ما نزل بنيه في المدينه نزل قباء اللي بتصلي فيها ركعتين بثواب عمره. وبعد كده تحرك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بقى اتحرك يوم الاثنين عشان كده وصل يوم الجمعه اتحرك يوم الجمعه فوصل يوم الاثنين 12 ربيع الاول سنه 14 هجريه سنه 1 ده ما تقول رجعت يبقى سنه 1 من الهجره. فهي بتحكي القصه دي بتقول ان النبي لما جه في منطقه السباء طبعا حوالي ابن اخطب قارب الصوره كويس قارب طبعا حبر من الاحبار اليهود. فاخوه ياسر بيقول له ما تيجي نشوف موضوع النبي ده شوف قال كويس ان كلاب هيظهر في الايام دي قال له قال له ما تيجي تشوف احنا عندنا المواصفات بتاعته ما نشوف يمكن يوم قال له طب تعالى نروح راح قبل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان تعرف اليهود ده اسمك اسم فلان فلان شوف تبيك قال لا ما تبكيش طب الواحد ويوم مجمع ايه؟ من ناحية يعني رضعتك بتاعه طب ماشي كنت عندك كم سنة؟ ست سنين مين اللي خلف بعد كده؟ جدي قعدت عندي قد ايه سنتين؟ مين اللي خلف بعد كده عمي؟ طب عمك ده اسلم؟ لا كل المواصفات ايه؟ كمان طب ومين خاتم النبوة؟ في كتف النبي صلى الله عليه وسلم كشف النبي عن كتف بطنه وخاتم النبوة لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى هو ولا لا؟ قال طب نستأذن بقى طب ايه النظام يعني؟ انا استاذن وهم راجعين في السكه عشان تعرف اليهود يقولوا مش حاجه اسمها حمائم السلام يهود حمائم السلام اللي رجع لهم بكره زيتون زيتون ايه؟ والله يا زيتون اللي جبنا صرف عشان انت معاهم يقول له اوه ايه زيتون ايه؟ شوف بيعملوا ايه؟ قال لي حوالي ابن اخطب وهو راجع في السكه بيقول لك ايه؟ ياسر ده ياسر ده بيقول لك ايه؟ بيقول له ايه؟ هو هو ده؟ قال نعم هو قال اتعرفني يا اخوتي؟ سمعت الناس اللي بتقولي؟ قال نعم قول لي هو كل الموقفات منطبق عليه هو ده النبي اللي هيطلع فعلا في الزمن ده. قال فما في نفسك منه؟ طب نوع معاه على ايه؟ قال عداوته ما بقيت. قال له امال ايه يعني؟ عداوته ما بقيت كده بمنتهى الصراحه شوف عداوته ما بقيت يبقى صدق الله القائل في سورة البقرة يا لمي يا لمي ايه الفرق بينها وبين لمي؟ يا لمي معناها ما عملتش انت شربت خمرة قبل كده؟ لا انا لمي اشرب الخمرة لمي لكن انت بتقول لي على تشرب انما لما تقول انا لمي اشرب الخمرة لمي طب وغني الزلختوية لازم التأديب لفظ المستهبل انا لم اذهب الى السينما يعني ما يحدث ما يماش حروق ولم يمن ولم ترجع عنك اليهود ولا النصارى طب مين ولا النصارى؟ لكن يقول لن ترضى عنك اليهود والنصارى. ولا النصارى يحط ولا بين الاثنين بين اليهود وبين النصارى عشان يقول لك ان الاثنين ما بيتفقوش والاثنين مختلفين مع بعض، انت بتتحدوا مع بعض ضد المسلمين. ماشي؟ ولم يقل سبيل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعلى ولد القضية قضية عقائدية يا اخوانا بمنتهى الوضوح كده، حياتنا كمسلمين عقيدة، حبنا عقيدة، برهنا عقيدة، حياتنا تقسمنا كل حياتنا. قال ربنا في سورة الأنعام اللي هي ثلاث، ومشكي ومحياي، حرف على كلمة محياي دي، محياي كل محياي، كل حياتي، كل حياتي اللي فيها من جحد ولعب وعيارات ونوم واكل وشرب وشرب وعيارات وبيت وبيت، محياي كل لمين ومماتي، لمين؟ لله رب العالمين. بقول لك عقيدة، لا يوقف معاك في سنة النوم، تعقم وجهك كده، تعقم وجهك للدين حنيفا، كل ما سألت الدين راح فين كده؟ اهو ده كده اهو اهو، تعقم وجهك للدين حنيفا. كل حياتنا بقول لك عقيدة، عشان كده لو واحد يجي يقول لك قوم اسألكم من ناحية اليهود، نقول له ده كلام قلبي، ده كلام ربنا اللي بيقول لي كده، ده مش حاجات القرآن كلهم أحسن يا ربنا انا ما دي ايات سورة البقرة، دي ايات سورة البقرة هنقولها وبنقولها وعقيدة وحافظينها. ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. انا لا مالي كده ولا كلام، اعملها وطلع كلام كلام ايه؟ كلام ربع اخويا، وين ارجع؟ انا مالي كده هتعملها وطلع كلام أمريكا. الله بيجي بيجي بيجي على اليهود. دل أخرى وجنوب لبنان استخدمت حق الجيش عشان تمنع إدانة اليهود. مجرد إدانة. عارف إدانة يعني إيه؟ يعني أنت إنسان. حق عشان أنت إنسان دي ليه؟ ليه رفضها؟ ليه رفضها؟ يعني في الحين فوق بقى ثلاث كلمات. نجد لتنجم مدينة. بس بس ده معنى في الحنفي كل حاجة بقى تعرف عنه ده ايه؟ ده كل واحد واحد جهاله جاب فرخ محمرة وحيقعد ياكل، راح واحد جاب من الجاب وراح كثيرنا راح عمال ياكل وكان يقول محمرة قلت مرسة نجد نجد قابل الله دخل على السجن يسجد السجن اخر واحد يا مرحي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طب ليه ربنا بيقول ولن؟ عشان ما تطلعش الاقلام وياها والصحف وياها حسبنا الله ونعم الوكيل. يا اخي الحاجه اللي في مفاجئ بيجيبوها واللي مش عايزينها بيفتحوها. حتى المطار بتاع الاخوه العلماء كلام جميل جميل، انما الكلام اللي يخصهم اللي هم عايزينه واياكم لهم الحق ارسموه. يا سيدي ايه المجرمين خاضعين والحته اللي مش عايزين يجيبوها يروحوا مرقدين الصبح وقد فرح في فلسطين وخصنا طب ما تقول لي ولكن حسين وقد صالح بيتكلم وطلب يتكلم كلمة صوت واي بس كان معانا بيقول ايه؟ انما لا الحته اللي عايزينها اعرف اعرف الذين يكفرون اصحابك وانا ما تقول لي بقى حكم اقتحام المساجد ايه؟ حكم القبض على الاسرى ايه؟ لان دي ملهاش بيان برضه هي اتقالت بس ايه؟ هي بيقولها صوت جهد حركه بيتحرك وقال بقى ايه وقد طبع على يد الله علم العلماء والاسناد وقد قاموا عبد ما تتكلم ايه الحته اللي هم عايزينها. ما انا بقول لك الحاجه اللي على المزاج بتيجي شغل تبقى شغل مزاج. فربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى عشان ما فيش واحد يقول ايه؟ اصل اليهود اللي انت بتتكلم عنهم دول بني قينقاع ده للنبي وبني قريظة ده دول اليهود بتوع زمان، لما اليهود اللي موجودين النهارده يهود سوبر وفي يهود سوبر يهود محمد يهود معدل يهود تباطل ايه تباطل ده يهود تباطل اللي موجودين من الاسجد تتكلم يهود تباطل حزون الله وعلى الوكيل هذا بقى يرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ريح نفسك شوف عندنا مدينه عشان تعرف الهند والحفظ اللي في مدن ضد المسلمين وضد الاسلام. دي قصه طويله نسمعها برضه بتاع يوم الربيع وبئر معونه. لان والله انا كلمت مره اتكلم في السيره كلمت اتكلم في غزوه مرسى، لان الجماعه الاولى اللي احنا فيه ده كان غزوه مرسى. غزوه مرسى 3000 مسلم وفيهم 200 شوف 3000 قصاد كل حاجه وانتصر المسلمين. كان انت تتكلم انا بس الموضوع اللي انت فاكره طبعا ده اهم، لان انت هتسمعوا حاجه عن غزوه مرسى، هتسمعوا حاجه عن غزوه مرسى لان وسائل الاعلام مش مجهوله بغزوه مرسى، وسائل الاعلام طبعا مجهوله بما هو اهم باللي يا باللي هنسمع الاقتصاد بتاعنا ونخلي بلدنا الحمد لله تبقى من اغلاها ومعرفه خالص بخير اللي هيقوم علينا. طبعا انتهى مؤتمر السينما بتاع مهرجان السينما الثاني عشر انتهى الموضوع. ايه عملت ايه انت؟ حطيت جم ده جاك الله خير بس خلاص مش لعبنا خلاص. اه تعالى بقى نشتغل بقى يلا، ما احنا رفعنا عن نفسنا كويس يلا نشتغل بقى. شوف انت بتشتغل ايه وانا بشتغل ايه وانت تسكن عملك وانا اسكن عمل اللي انا هيبقى عملي الكوره شغلتي الكوره حياتي الكوره. وما خلقت الدنيا رئيسة الا ما العدل الرجل الا ما يحبون يا راجل انت ايه انت راجل جدع وحارس وبترقص وبتقصد من ثلاث شبكات ورجيني جد عندك في الحياة وليش شغل يبقى وانتج انتج انما خلوك بس اللي كان عمال خش من شبكة خش من شبكة خش من شبكة عمال عمال وبعدين خدنا ايه استفدنا ايه حبنا الله ونعم الوكيل. احنا ايه اللي بتكلم في موضوع كوره انا غزوة مرسى بس هنا دخلنا في مرسى برضه. ايوه بالظبط كده. فيها قصه طويله اللي هي يوم الربيع وبئر معونه. سمع قصه ان كان في اخ وهو راجع بقى من المذبحه اسمه عمرو بن اميه الجمرين، كان يعرف اثنين من اليهود من بني عامر. وبني عامر دول اصلا 70 في 1000 مع يهود بني النضير. الخلاصه سيدنا النبي رايح يدفع الدية. عايز الكلام ايه الدية دي؟ يعني هيدفع بيك الناس اللي كلهم الناس دول يقولون كان يقسم عمرو بن اميه الجمرين نعمه اللي كله هو مش واخد باله يعني. المهم سبحكم النبي كذا فحتى الفلوس بتاعي. شوف بقى قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بالله يعملوا ايه للمسلمين دي؟ يجي خيارد معقب ويقوم بفرصة العمر ان محمد عندنا هنا وقاعد وراح جاي على طول على واحد يهودي اسمه عمرو بن جحاش. بص يا عم اطلع فوق وامسك الصخره دي ارميها على محمد وراه يموت ولا ايه؟ تخلص منه. فعلا المسلم ياخد الصخره وطالع، لكن فين الواحد يوقف ينزل سيدنا جبريل يا محمد كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا صلى الله عليه وسلم. يتظاهر النبي عليه الصلاه والسلام ان هو عين عشان يفضل في الميل عشان يعمل نفسه اللي في حاجه يعني. وعلى طول هو والصحابه اللي معاه في النبات سيدنا عمر يكتب فين عليك لا على طول الصحابه يجن يا حصر يهود بني النضير. الكلام ده امتى؟ في ربيع الاول سنه 4 ونبدا بقى سيره الحصر بقى وانت عارف القصه. اليهود بعد ما فوضاه قعدوا في حوالي 15 يوم. طب الخلاصه ايه الحل؟ لم هو الحل طب هيعملوا ايه يعني؟ قالوا يمشوا تطلعوا بره المدينه. قالوا طب نطلع. قالوا سيدنا ابو بكر طب تطلعوا بس الشرط ما تحملوش الا ان تاخدوا الجمال بس. وفي حزام قالوا روح بلها خلصت بقى في الشمال الشرقي من المدينه المنوره على بعد 60 ميل يسكن 10,000 من اليهود. هي فيها مساحات واسعه طبعا من المزروعات. يس انك تعرف ان فيها منطقه اسمها الكافيه فيها 40,000 نخله وكلهم مزروعات الخضره ويسكنها يهود اصلا. بس اليهود بتوع خيبر كانوا على الحياه الحقيقه ما يمكن يعني هم ما اسلموش لكن ما حبوش المسلمين. المهم اليهود بنوا المدير دول وهم طالعين قالوا خلاص نحمل الليل اللي على الجمال. طلعوا معاهم كم جمل؟ 600 جمل. محملينهم ايه؟ محملينهم السبابيك والجدران يهود يريد مخليج حرجة شايلين كله عن بلاد. طب انقل بقى هنا الزمان ده فاكر انت اليهود بيقول ما هم اليهود يقولوا المستعمر الكويتي لما جم عرض عليهم ان احنا مستنيين هم عملت ايه مش مستنيين عمل ايه فجروه ومشيوا لا فاحصروا جوه الحصان ليه يا عبد الله طلع كل الامور اللي جوه امال يسيبونا يسيبونا انت بص بتاخده لا ياخد كل الامور اللي هو الجنود لا سبحان الله طالعين عاملين في الحديد جمل كملوا واحد اسمه سلام بن ابي الحقيقه سلام بن ابي الحقيقه كلام المتوقف يعني يضربني قوي ولا سهيل قوي نص نص ولما خبر اي شخص الذهب والفضة جاي شخص يسمعكم في ايه هنا يعني سمعت الذهب والفضة من هنا؟ يرهاز ده ما اعددناه بل احنا موظمينهم كمسلمين هذا ما اعددناه لربع الارض وخفضها لو النقل وان كنا فرقنا في مسجد اللي هم دينا من الارض النقل ففي خيبر النقل هي هناك في نقل زي ما هم بس هنفرقها هنوريك يا مسلمين مش بيتكلموا اي كلام لا الكلام ده كان في امتى؟ كان امتى؟ مش ربيع الاول؟ ربيع الثاني بيقول ايه بقى ايه؟ ربيع الثاني رجب شعبان ربيع الثاني جواد الاغوالي ومن الثاني رجب شعبان يطلع في شهر شعبان يعني بعد خمس شهور يطلع عبد مكون من خمس وقال ابن اخضر زي ما يقول المضيف معاه كنان ابن ابي الحقيق معاه سلام ابن مشكل معاه هود ابن قيس وإلي والخامس ابو عامر الراهب اللي مدى سماه ابو عامر الفاتح قال ده مش راهب ده فاتح تعرف ده مين ده ابو سيدنا حنظله يغسل الملائكة في غزوة أحد شوف الراجل اللي هو فوق وابنه ايه مجرم ابو عامر الفاسق ده منافق لكن ابنه اخ من خيرة الاخوة ابن سيدنا حنظلة اللي كان واخد اخت عبد الله بن ابي بن سلول جميلة بنت ابي بن سلول كان بيخلص يوم الجمعة 14 شوال سنة 3 وكان الصباحية الساعة 15 شوال سنة 3 اللي هي غزوة أحد والراجل ما كانش عنده وقت يستحمى قال لك انا هقعد استحمى نفسي ده في غزوة طلعت مني الحق طرف القتال وخرج وهو جنب فبثلته الملائكة بين السماء والأرض وعرف ويقع بأنه حنظلة جبتين الملائكة شوف أبوه إيه؟ أبوه ناصر أبوه ناصر سبحان الله المهم طلع الوفد المكون من خمسة ده بشهر شعبان وراح لمجموعة قبائل اللي هي أسلم وأشجع وأسد وخزاعة اللي هي اسمها غطفان غطفان نفسه بتاع طريق بيحكم الواحد اسمه عيينة بن حسن الفزاري احمق اللي بيسمى احمق مطاع غبي بس مطاع بيسمعوا كلام ودي كتير كده من الايام المال يعني فقال له تاخد كام وتطلع قال له هنديك ثمار خيبر لمدة سنة ماشي طيب ايه المطلوب المطلوب انك تطلع ب6000 وتوقف لنا قدام المدينة المنورة في شهر شوال ماشي قال ماشي طلع ب6000 بقياس عيينة بن حسن الفزاري وراح الوفد الخمسه اللي بتوع اليهود دول النظيف صبح اقدامهم على الاسلام راحوا رايحين من قريش تطلع يا قريش طبعا قريش مش محتاجه اللي يقولها ايه؟ تاخد كام؟ نرجع بنديكوا بس خلصونا من ايه؟ من الاسلام ومن المسلمين تطلع يا ابو سفيان قال يطلع بكام؟ قال اطلع ب4000 فعلا طلع ابو سفيان ب4000 4000 ب3000 كام؟ 10000 وهم يهود دول النظيف دول 1000 يبقى 11000 الميعاد امتى؟ شهر شوال 3/4 قدام المدينه المنوره فكانت غزوه الاحزاب عشان كده سيدك النبي حفر الخندق ما مش قد 11000 حفر الخندق قدام المدينه المنوره اللي كان بطول 2 كيلو يعني حوالي 2000 متر العمق 3.5 في العرض 4.5 حفر النبي الخندق سميت غزوه الاحزاب او غزوه الخندق مين السبب فيه؟ يهود بنو النضير يهود بنو النضير وربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين اللي كان يقدروا يردلوا حته من الخندق ويخشوا مش الخندق طوله 2 كيلو 2000 متر طب ما يقدروا المشركون يردموا هو مصر ويخشوا عندهم بعدين يعملوا تشكيل مفتوح على طول بعد كده لكن كان المسلمين قدامهم بقى كل ما يجي يردموا حته على طول رماله يقوم يمشي كده المسلمين يمشي وراه يمشي كده المسلمين ماشيين وراه دوريات على طول المشمار راح على المسلمين الصلاه وتمرين كامله وكان لها صلاه معينه اسبوع حمر ده طماطم اكل ونام تنام ازاي ما عودش يلزموا اي حته ولو رجل من تهريك انت هيبقى ألف عشان كده كان النبي حاطط النساء وقت في حصن اسمه حصن فارع مين بقى اللي ورا في الجنوب يهود بنو قريظه وكان النبي طبعا لا يتوقع من يكون العهد خان العهد. مش يهود؟ قال ربنا في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دي عقيدة بقول لك اللي كلمنا كل كلام انت كذابة لانك بتقعد على الظلم. انا مؤمن بالله مش مؤمن بيه وكلام ربنا رب العالمين سورة المائدة نحن الذين خلقنا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. نحن على فكرة الآية دي كانوا بيجيبوها الإمام عبد الله قبل الأذان كان يجيب الأغنية ويروح قطع الأغنية ويدخل بالنبي الحزين حتى جاي كده وبعد النبي الحزين يروح جايب الآية دي يقعد الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ويروح داخل على الأذان. طبعا حكيت انت من اول سنه 77 اتمسحت دي يعني اتمسحت يعني معاكي جدا شالوها كان في بيقولوا يجي زمان اسمه اعرف عدوك ما تقولوش انت الان يقولك اعرف عدوك يوم اللي يقولوا شالوه برضه. فده قران ده قران ما بيتكلمش غير في قلوبنا وحافظينه وبنتعبد بيه الى الله. طب ما ربنا في سوره المائده بيقول يا ايها الذين امنوا يعني يا رب لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. في ناس عندها لما تجيب الايات انت دي يبقى انت بتعمل فتنه طائفيه وبتعمل تكسير من وحده وطنيه انت ضد السلام الاجتماعي انت بتعمل لنا فتنه. طب نعمل لك ايه يعني؟ ما شاء الله ما تحبوش عند ربنا يشيلكم بقى انا ما اخليش اعمل ايه تاني دي بحر يا رب دي ما كانتش معانا عديها ايه عديها يعني انا ما اتحديها خليك عيني الله عديها يعني يا اخي كم ما كنا بنعديها يا اخويا مش كان طب وقفت يوم الجمعه على مكان بيجي يصلي كبار كبار المصلين عارف انت كده كبار المصلين كده كبار حتى الصلاه خلينا فيها كبار المصلين وجيت كبار المصلين انت كبار المصلين كان يجيبوا الايه في سوره النمل وبعدين يجي عند ان الملوك اذا دخلوا الخرجه استجدوها وتلاقي الشيخ ده قدرت مش مقنطس يا اخوانا الايه بقى مفروش ليه الراجل قاعد يقول لك ان الملوك اذا دخلوا يتكلم. طب ايه حصلت في الايات؟ يفضل مؤخر مؤخر مؤخر اما يخش صلاه الجمعه انا فتحنا لك فتحا مبينا. اهو ده دي نازله فيه دي نازله فيه راجل يمكن قال عم دي متق الله لما تنعرض القران مش فاهم كده واحد قاعد يقول لك الم نشرح لك صدرا هو اللي راح معايا وين الموضوع؟ مش فاهم ايه؟ ما هو ده القران نزل بتاع ما بنصله كده ليه؟ يا ستي يا رب شغل مفاق يا اخي ايه اللي دخلنا في الكوره دي؟ احنا حاجه كانت ايه؟ ها؟ فما كانش النبي يتوقع يتوقع ان هم هيكونوا معاه قتلوهم خان العهد المجرمين. لا وشوف الخيانه ايه؟ باعتين يهود على حصن فارع عشان ياخدوا الاخوات وياخدوا النساء المسلمين. بس ستنا صفيه بس عبد المطلب ما شاء الله تعجبك كانت فوق في الاسم وتبص تلاقي اليهود طالعين. طب وبعدين يا اخوانا حد يشوف الموضوع ده انا هشوف ايه؟ المال هناك في الجبهه هو والصحابه واليهود يعملوا كده بتعمل القران ده الاخت بقى اخت لازم تتصرف هتعمل ايه؟ اخت فضلت سكته سكته سكته في كل تفصيله لغايه ما اليهود طلع بالك هو لو مات ودخل جوه الحكم هينزل يفتحه كان هو متعلق يدب ايده هيشد راحت مسكاه قطع رقبته شيخ الله اكبر نازل يقف نازل يفر يقع واحد راح خدوا دماغه اليهود بصوا بقى ده الله مش قلنا لكم مش عايزين النساء لوحدهم اكيد لقيتوا جوه يا جماعه على رقم كله فتيك وفتيك قوي ولا مسيح ولا مسيح كله يجري راحوا بعد الخداوع لكن خان العهد المجرمين الله يخان العهد اتطور وكان رجع اتوفى المرضعه كمان هنا سعد بن معاذ سعد بن عباده وعبد الله بن رواحه الانصاري وسيد بن قبيل وشوف بقى الذكاء هنا بقى قال لهم روحوا ان لقيتوهم خان العهد هيجي برضه قدام الصحابه يقولوا ده خان العهد احنا ناقصين ده الواحد يعني اديك شايف اباك الف قدامنا وبيننا بينهم 4.5 متر او روح روح معاهم يجوا جاي يجي معاهم فمش محتاجين اللي يهبط معنوياتنا. طب ما لقيتوش خان العهد تعالوا قولوا كده ما كانوش العهد يا رسول الله يا طيب طب ولقيت العكس قال لهم بقى تعالوا قولوا لي ايه عضل والقاره يا رسول الله عضل والقاره هم قبل اللي كانوا راحوا العقبه اللي كانوا راحوا عقبه من ثابت بن ابي افلح الانصاري وعبد الله بن طارق المهم يعني فدي كلمه سر مين اللي بتسمع كلمه السر بقى سيدنا النبي عليه السلام اهو قال لهم دي كلمه سر فجم قالوا يا رسول الله ايه قالوا له عضل والقاره يعني خلوا العهد. المهم ربك نصر المسلمين في ايه، ومش موضوعنا غزوة الاحزاب، لكن سيدنا النبي بعد ما ربنا طلب عليهم الريح بقى وراحوا 60 جاية غارق، مش هيكون رايح البيت مرتاح، شوف بقى اصلا 20 يوم بقى لا نوم ولا وقلق واعصاب، وبلغت القلوب الحناجره وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا. والنبي كده الله الله يا دوب سيدنا النبي رايح مرتاح ينزل سيدنا جبريل حديث البخاري، يا محمد خلعت الثياب؟ قال نعم. قال الا لما اخلع الثياب ده ايه خلعت ثياب الحرب، بص انت زي الحرب بتلعب كده على طول ايه الهوى هنا انت لقيت دول بنو قريظة لقيت اللي خان العهد وكان حضاره ديك مرة ما هي كانت الخطة كده. هي ابن اخطب راح لكعب ابن اسد ووزعين بتاع بنو قريظة وقال له خون العهد كيف تبرس بارهم من ورا هيجي يبصولك عشان يدفعوا عن نفسهم مثل احنا ايه رجمنا بقى ودخلنا الرحيم خيال كعب ابن اسد يهود قال له طب وبعدين نضرب الخطة فشلت حصلش انت نوع احنا نسيتنا شنينا تقعد معانا ايوه كده اقعد يعني انا اقعد معاك عشان اللي يمشي عليا هيمشي عليك انا اقعد معاك ناس اقعد مع الحمد لله اقعد النبي حصل ايه بني قريظة حصلهم المباح بمطالبات الخلافة ها قالوا ننزل ننزل على حكم سعد بن معاذ اللي يحكم دي سيدنا سعد بن معاذ هو كان رفيق في غزوة الاحزاب كان عمره 40 سنة مش اللي يحكم دي سيدنا سعد بن معاذ ده الاستاذ عبد الرحمن بن موسى اللي يحكم دي سيدنا سعد بن معاذ احنا هنقبل بيه جابوه حتى كان محمول شايلينه على مقالة ايه المهم استخدم حكم قالوا اه ما يقدرش يبص ناحية النبي يقول الكلام عيب فبص كده يعني زي ما يكون يبص للنبي يعني ها وهنا برضه يعني يبدو الحكم قال طب احنا حكمناه خلاص احكم يعني ما حدش يزعل الناس هترد الحكم يا بنو قريظة ده انت اللي فيه يا سلام ده انت فاع ولا انت حكمت بالاعدام وقطع الرقاب نتيجة الخيانة ايه يا سعد هو كده انتهى والله حفر اخدود في الارض من اطراف حفر اخدود حتى المغرب دخل جابوا مشاعل والله مشاعل كم 100 رقبة كم 100 رقبة اقطع من هو الحرية ابن اخطب جاي متكلبش وقاعد مهرطق وقبل ما تتقطع رقبته عشان تعرف اليهود بيبص لسيدنا النبي يقول له ايه يا ده ايه يعني ايه يعني مش مهم منك ان منك كمان اقرب لا ده ما يحمس كتبت على بني اسرائيل ربنا كتب عنك لله ما لم تنفس في عداوتك كنت بعديك وحنيت بعديك وما لمش نفسك يا اخوان يهود يهود يهود عايزين نفهم القضية دول قاعد يشوف ادي بنو قينقاع بنو النضير ادي بنو قريظة يبقى اليهود يهود واظن مفيش حد اعز من سيدنا النبي عارف هذا الكلام هو عايز مين انت يعني عشان تقول لي لا دول هيبقوا كويسين معايا ولا ما انت مين انت اذا ما كنتش كويسين مع سيدنا النبي سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نقول جامده بقى على تاريخنا هنا بقى عشان حد زي ما قلت لك يقول لي ايه باليهود سوبر بالتصفوض بتاع ده محسن ولا طلع احفظ لك القضيه برضه من وقت قريب مش من بعيد قوي من سنه 1917 تلاحظ بقى حاجه في التواريخ اللي هقولها رقم 7 وكل 10 سنين حاجه جميله يا والله سبحان الله يعني بص انت عارف طبعا الحرب العالميه الاولى بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى سنه 1917 كان ناخد اول تاريخ 1917 اللي هو واحد بلفور ده بيشتغل ايه بلفور ده؟ ده وزير خارجية بريطانيا. طب وايه اللي دخل بريطانيا في الموضوع؟ لان بعد الحرب العالمية الاولى وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. يعني ايه تحت الانتداب البريطاني؟ ده لدرجة كده العالم بيتقسم مين اللي بيقسمه؟ الدول اللي بيسموها الدول الكبرى انا قلت الدول العظمى وقال بتاع ده هم ده عظمى فيه. طب ما تشوف افغانستان عاملين ايه في روسيا اصل في ناس ما تقول لك الدولتين العظمى ايه دولتين الاعظم اعظم يا رب الله اعظم رقم ايه اعظم اعظم فين طب ما تشوف افغانستان عاملين ايه في روسيا زي روسيا وداخلين اهو الذكرى السنويه كام داخلين في السنه 9 مش كان الاعتداء عليهم ب 27 12 79 27 12 عدى يبقى خلينا احنا في 8 89 اهو 9 سنه اللي احنا عايشين فيها دي اهي ها زي ما روسيا عملاء سبحان الله فهم يحسين من مليون شهيد ماشي الحمد لله في الجنه مليون شهيد في الجنه وفي 5 مليون ناجح في باكستان، لكن هم روسي زيهم من آلاف القتلى من الروس، آلاف القتلى من الروس، بينسحبوا 117,000 من جنوب أبيض لغاية كابول المسافة 150 كيلو عشان يروحوا مصر. تعب خلاص كام؟ 8 ساعات، 8 ساعات خايفين ماشيين وخلاص خلاص ماشيين وخلاص خلاص خايفين من الإخوة، لأن هم عارفين إن هم إخوة ضد جهاد، والجهاد هو اللي بيهدد عزة للمسلم. الله، هو مش الإخوة لما قعدوا مع ريجان عشان يفوضوا على الامتحان، مش ريجان توقف عشان يمتحنوا وهم قاعدين بيفوضوا على الامتحان، طلعوا بقى حكمة سيارة صد الدين، حكمة سيارة ومر الدين برهان وأخونا عبد الرحمن الرسول سياف، والإخوة الأفاضل دول أول ما يقعدوا مع ريجان عشان يفوضوا على الامتحان يقولوا له إيه؟ يقولوا قبل ما نقعد نتكلم بس الانسحاب ولا الانسحاب، دي واحدة بس في موضوع الانسحاب على جنب شوية كده. في حاجة بس الأول اللي احنا قاعدين كده، أنا عشان طبعا أنت عارف إنك أنت نصراني وإحنا مسلمين، فنبدأ بدعوتك إلى الله، ندعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. بيكلموه بعزة إيه؟ عزة الإسلام، عزة الجهاد، عزة الإسلام، قاعدين يلحنوا وينفعونا بتاعنا. أنت فاهم نظامك وفاهم وضعك، بندعوك الأول الإسلام ها؟ أقول حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا مش بنزلل ده عشانك والله. العين ربنا ينقذك من النار يا قال لا خلاص أنا أحط، خلاص أنت أحط. نتكلم بقى في موضوع الامتحان. شفت العزة؟ طب إحنا كان نقول طب ليه الروس بيتفقوا دلوقتي في الامتحان من أفغانستان؟ هم عايزين يقولوا في شهر 5 هيكملوا، لا لا لا لا لا هيتفقوا. ليه؟ لأن أخونا عبد رب الرسول سياف أقسم أنه لن ينتهي الجهاد إلا بتحرير القدس. وياريت كان معايا الكلمات اللي قالها بالنص، انا هقول ما معناها لكن كان نفسي اقولها بالنص. ما معناه؟ يقول انا بكلمكم في المؤتمر الاسلامي اللي كان في الكويت السنه اللي فاتت، يقول انا بكلمكم عن جهاد الاخوه في افغانستان، وكان نفسي اتحدث عن الجهاد في فلسطين، وان شاء الله بعد ان نحرر افغانستان سنتوجه الى فلسطين لنحرر فلسطين التي فتحها سيدنا عمر بن الخطاب وحررها اخونا صلاح الدين. كلمة اخونا دي خلت الدموع تجري. اخونا شوف رقم عبد الرب الرسول سياف يقول لك اخونا صلاح الدين حررها، وان شاء الله سنحررها وسنجاهد حتى نحررها من جنة اليهود، ولسنا اول من يموت. شوف الكلمات، شوف الكلمات. اظن هذا تيجي والله وسائل الاعلام علشان الشباب يلاقي فضوه، يلاقي فضوه، فضوه حق من الناس اللي عايشه دلوقتي. ما احنا بنقول فضل من الصحابة اهو، بيقول لك يا عم ده جيل مش هيتكرر. طب ادي في ناس اهو نسمع حتى كلامهم، بدل كلام خايف ملوش معنى، كلام ملوش لازمة خالص. سبحانك يا رب. طب الجهاد يا اخوانا، شوف الاخوة في افغانستان زلوا روسيا اللي بيسموها الدولة العظمى للدولة العظميين، فدول اللي هي امريكا وروسيا طبعا بيقسموا العالم. بس خلي بالك من حتة مهمة جدا، معلش والله والله مش موضوعنا لكن والله اقولها لكم برضه معلش. شوف يا اخوانا، زمان كان الدول الكبيره دي تحتل الدول الصغيره اللي زي حالتنا ازاي؟ دي يروحوا منزلين الجيوش، هو كده يعني زي ما يكون بيخش بيتك بالعافيه، هو كده مش عارف كده دلوقتي خايف. ها يلا، زي بتاع ايه الاحتلال الانجليزي لمصر، زي ايه مش عارف نابليون بتاع فرنسا لما جه، فرنسا راحت رايحه في الجزائر واخدها كده. لقوا الموضوع ده بيعمل ايه؟ بيعمل ثورات ايه وحدة وطنية وتطلع مقاومة شعبية كده، وبعدين يمولكوا بقى ومحلك وبعدين وبعدين ثلاث ثلاث. احنا نفضل في بلادنا ونحتل البلاد دي برضه من غير ما نبعث عسكري. انا عايز الاخوة يزالوا معايا شوية في الموضوع ده، هو مش داخل معانا في الموضوع بس عايزكم تاخدوا بالكم من الحتة دي. احنا نحتل البلد يعني انا امسكك من خناقك من غير ما اروح شقتك. ها؟ عارف ازاي؟ حالة روح قال لك مش محتاج فلوس، محتاج. طب ما تاخد لك 10,000 جنيه، 10,000 جنيه؟ خد 20,000 جنيه كمان علشان خاطرك، خليهم 50,000 جنيه، ايه رايك؟ طب وتسددهم ازاي يا راجل يا عيني وعلى انا من بعد فلوس؟ ما تاخد بقى تاخد خد خد ها؟ ماشي سددهم يا اخويا بعد كذا سنه، بس تيجي وقت السداد ما عادش طبعا. ماشي؟ طب دول عليهم فوائد وديون، هما كانوا كام؟ 50,000؟ لا دلوقتي بقى 70,000. طب خليهم السنة الجاية، لو خليتهم السنة الجاية هيبقى 80,000، السنة اللي بعدها هيبقى 100,000، هيبقى 120,000. لا بص بقى، انت الدين خلي بالك انت الدين بيكبر عليك وبعدين انا عايز فلوس يا عم وانت منظرك كده مش حتى تجيب لي لو سمحت لي بقى وليه مرتبك تاخد كام من بعيد كده انا بحطك على فلوسك لا من بعيد تاخد كام بتجيب قد ايه عيش لا تجيب 10 تاخدك بتجيب ايه لحمه ما تتجابش لحمه خالص طول الشهر بيع الترابيزه دي عشان هي غاليه ممكن تجيب فيه. مش عارف هات فلوس ها طب ما تتكلمش لما كان انا ما تتكلمش هتحصل هتقول ايه واخد بالك مين اللي بيزرع وبيدعبح كده صندوق النقد الدولي واخد بالك صندوق النقد الدولي مسلفنا والفلوس بالربع عماله تزيد وبعدين يجي صندوق النقد الدولي يقول لك ايه ارفع سعر البنزين زود رغيف العيش اعمل شيل الدعم اعمل مش عارف يا اما تجيب فلوس واحنا نقول ايه هنعمل ايه هنعمل ايه لخصها الشيخ الشعراوي كلمة غربة هذا اللي فهمها قال لك لن يكون القرار من الرأس الا اذا كان الغذاء من الفأس افهم افهم مش هنقدر نقول كلام من دماغنا الا اذا كان من الفأس بتاعنا انت تعرف حتى صندوق النقد الدولي بيتحكم في الزراعة بتاعتنا يعني كل رئيس اتنين جنود ده ارض خزب انا كنت هناك فاطلان وزوط الاراضي دي تشكى وما مرينه مش عارف ايام طيبة جدا لكن يفرض عليه نزرعوها اكتر طب نزرعها اقل لا عشان تعمل اتفاق ذاتي من القمح امال نزلك ازاي ازرع عصب خلي الناس تمص عصب يا عم الناس مش لاقيه الناس مش لاقيه تجيب العيش يمص عصب هو كده حاجه في جد يا حرام عايزين ناكل شوف حتى المزروعات بتحكموا فينا حتى المزروعات اهي يوم خلقنا بقى في حناء بس وبعدين بقى مقابل الحاجات دي كمان ايه نظام روق عارف روق لا روق عايز شرح ومفيش وقت ما تروقش ما تروقش ورجع للي كنا بنقوله اخر حاجه لا 17 لسه لا 88 1917 بعد الحرب العالميه الاولى وقع بريطانيا تحت الانتداب البريطاني فلسطين تحت الانتداب البريطاني فطبعا بريطانيا هي اللي متحكمه فيها بريطانيا هي اللي متحكمه فوزير خارجيه بريطانيا اسمه بلفور مدرم يهودي عطى وعد قال ايه طبعا انت عارف ان ما كانش فيهم بلد متفرقين في البلاد قال سيكون هناك وطن قومي في فلسطين لليهود هو بلفور ماشي على كلام تيجي الهزل لان في مؤتمر بيرس في سويسرا سنه 1898 تيجي الهزل قال بعد 50 سنه ستقام دولة اسرائيل فقط على 58 48 تقيمة الدولة بقى متعالي اقول لك حاجه هم مش بينجموا لا بس بيخططوا وربنا جه على الدنيا دي لو خططت فيها كويس حتى لو كنت كافر خدها واخد بالك ده ايه سيدنا مولانا يرزق امنا ويرزق امنا من السماء من امن من قال لا ومن كفر فامسكه لو الكافر كمان ياخد منه الكافر ياخد منه لو احسن من الارض ومن الاخر ملوش ثم حرم دينة الله سورة الاعراف التي اخرجنا عبادي وطيباتي من الرزق قل يا للذين امنوا في الحياه الدنيا والاخره يشركون ام فيها خالصا كان يوم القيامه بس للمؤمن خالصه هناك واخد بالك ف 1917 عطى بلفور الوعد وقال ستقام وطن يقود وطن قوي من اليهود في فلسطين الكلام من سنه كام؟ سنه 17 سقطت الخلافه الاسلاميه سنه 24 على يد المجرم جمال الدين اتاتورك مصطفى جمال الدين اتاتورك اللي وصل على فكره حضور القبر بتاعه في واحد معاه بكير بيحط على القبر المفعول بيحط على القبر المفعول بكير انا ليه في صدري طويل وبيقول لك اصل جيزون كان حبيبي وكان بتاعي فاعطيه الصليب ده وانا بعتز بيه جدا حطه من تحت المهم نادى كانت في انجلترا وكانوا بيصليبوه ده من ضمن التقليد يعني بيحط له صليب ده تشيله على طول مش لف لكن ده بس مجله المجله ومنظرها واحد قوي برضه الخلاصه سنه 24 سقطت الخلافه الاسلاميه على يد المجرم مصطفى كمال الدين اتاتورك اللي لغى الخلافه وما فيش حاجه اسمها خلافه اسلاميه وما فيش حاجه اسمها قران ولغى الاذان وقال ان الدين ده عباره عن اوهام للشيخ عربي حاجه اسمها دين ولغى اللغه العربيه المهم سنه 27 انا قلت لك سنه 17 واحد منهم سنه 27 بدا اليهود يتخطفوا فانشاوا حاجه اسمها الوكاله اليهوديه لاعلان اللاجئين اليهود اللي رايحين فلسطين يعني بعد 10 سنوات اهو 10 سنين الوكاله اليهوديه لاعمال الناجين اليهود. ما هو انت نزلت قلت هتديهم فلسطين، طب مش خططولها؟ مش خططولها؟ امال انت مثلا واحد يهودي في فيينا، واحد يهودي في امريكا هيندمها بالجوز، يبقى لازم يعملوا لهم الوكاله اليهوديه لاعمال الناجين اليهود. سنه كام دي؟ سنه 27، شوف بقى من 17 ل 27. على فكره قبل ما سنه 28 سنه اللي بعدها على طول ربنا اكرم واسس الشيخ حسن البنا عليه رحمه الله دعوه الاخوان المسلمين سنه 1928، وكان شاب صغير وبينادي بكلمات احنا النهارده بنعتبرها حاجه يعني منتج من المعروفه. بس اتعرفت امتى وازاي؟ كم رقبه اتعلقت على مشنقه؟ كم ظهر اتجلد بجربان عشان الكلام اللي احنا بنقوله النهارده؟ انت بمنتهى البساطه كده بتقول الاسلام دين ودوله، والاسلام اللي دخل في جميع مظاهر الحياه. لو قلت الكلام ده ايام الشيخ حسن البنا كانوا بيعتبروك مجنون. وسبحانك يا رب كانوا بيجيبوا مشايخ منهم الشيخ فتحي الله بن بطحان. فاكر لما نروح ناخد القران الكريم وكان واحد جنبه حمزه البسيمه في السجن الحربي ويقول لهم انا عندي مكتبه حيطه من اول هنا لهنا فيها كل الكتب الاسلاميه، ما تحدث الكلام اللي انتوا بتقولوه. ايه من الاسلام دين ودوله؟ ايه اللي دخلكم في السياسه؟ خليكم في الدين الدين بس، خلي الدين امر. فاكر المحاضره اللي فاتت اللي قلتها هنا؟ الدين اللي ما يتعبش، الدين الحامي. يقول لك الدين حامي، خليك راجل، الدين حامي. مالك يا ابن مال السياسه؟ ما تسيب اللي يخطط يخطط واللي يهندس يهندس، وخليك حامي، خليك مع ربنا. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ وسبحانك يا رب كانوا عاملين لهم اختبار يوم 5 يونيو 67. قالوا بقى ان مش عايزين افكار الاخوان اللي في دماغه دي بقوه حره. وهنبتع الجلازين في 5 يونيو 67 عشان نشوف بقى مين اللي التزم ومين اللي ما التزمش. الحمد لله ما تتحقش بالتزمين خالص. اللي كان 5 يونيو دي ايه لك؟ ايه لك؟ يعني ايه لك؟ هتعمل زي ايامنا؟ انا اوعى الايام بتاع 67 دي كنت اقول ايه الموضوع؟ اصل ايه؟ اسقاط 10 طائرات، اسقاط مش عارف ايه، ده البحر هنهزمهم، ده الكنزر منهم، هي كل الموضوع ده. لكن البحر كده وكان انا واحد فايق، كان فايق وزن الاعلام جدا مش عارف ايه، قال الكلام يا مرمى من خليل العقرب. سبق ما جبت عن هذا الطوال. انا جبت عن هذا الطوال. والله صعبت علي. قلت احنا هنمسحهم خالص. وبعدين هم بقى انت عارف البلاغات؟ اتقفل الطيارة. ياه. وفي عندها 100. البلاغات الجاية. 50 طائرة في يوم. 150. اتبع لي عز فيه. وبعدين من الاخر ايه؟ ايه الموضوع؟ النفس. نفس. طب يعني نفس. نفس. عايزين نعرف النفس. احنا غلبنا اليهود. ام لا؟ قلت. وهم غلبونا؟ لا لا. ثم اللي ايه؟ قالوا نحسب. نحسب. طب احنا غلبنا اليهود؟ وفي بعض. طب هم غلبونا؟ لا. قالوا ايه؟ لا لا لا انت مكفوف. انا بقول لك احنا بلد الانصار، بلد اللعب بالانصار. والله طب هات السنه الجديده دي، ارجع للضرائب القديمه، هات من شهر 11. لا ما تنسى لا ما تنسى. لا ما تنسى. الاسعار غليت والديزل بدأت ضعف اهو، ديزل المدن والموجود ده انا يوم بس جاي جاي في السكه. تعال قول لهم مش انتوا قلتوا لا ما تاكلوا ولا بتاعنا احنا نفسنا ما تعرفش احنا نفسنا بس الحاجه غليت القاضي اسمه تحريك ايه اتحركت؟ لا احنا ما غنيناش اتحركت ازاي يعني؟ والله اتحركت نصت من المسلمين ده اسمه تحريك يا اخي ما عملتش ده تحريك تحريك بلد الاطفال يجيبلك الفرد يلعب باللفظ يجيبلك لفظ زي ما هي فاكر جابلك مراكز القوة مين مراكز القوة؟ اطلع عشان تبقى مراكز القوة لو انا عايز زي التصرف مين فاكر كده واحد متصرف؟ مين المتصرف؟ مين لفظ لا تمشي فيه اي حد ممكن انا اقول لك واحد انت متصرف ايه الارهابي؟ مين الارهابي؟ قول لي كده مين؟ هو مجنون المسلم طبعا اي حاجه يلزقها في مصر اي حاجه يلزقها في مصر على طول اي حاجه تفرق كل هذا يقول لك هذا مين ابو ده؟ طب احنا بنعمل ايه النهارده؟ هم رب شوف وعمل كل حاجه يا ابني طلعت النهارده دول خاف منهم خاف منهم خصوصا المحجبات طب المهجرون عرفناهم، طب مالكم المحجبات؟ يقول اه انت بقى جايبتوا ملابس مرتبة كده تبيشوا تحت فيها كده. شنو ايه؟ حزون الله ونعم الوكيل، حزون الله ونعم الوكيل، حزون الله ونعم الوكيل. سنة 29 كانت انشاء الوكالة اليهودية لاعمال النبيين، 28 حتى تصحيح حسن البنا جماعة الاخوان المصري.